قومهما

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب بالحق وهم لا يظلمون. صدق الله.